أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني داعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الملائكة حين قال لها إني داعل في الأرض خليفة قالوا متعجبين من ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالملائكة يسبحون الله سبحانه ويقدسونه، ومعنى التسبيح كما ذكرنا في الحديث السابق أنهم ينزهون الله سبحانه تبارك وتعالى، ينزهون جنابه أن يكون فيه شيء من النقص أو شيء مما يشيل حاشا له سبحانه. فهذا التسبيح والأصل في التسبيح الإبعاد، الإبعاد ذكرنا منه السباحة ومنه السبح، وسبح معنى جرى معنى انطلق، فإنه هنا نسبح بحمدك أي ننزهك ونبعد عنك كل شيء يشيلك. قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح والتقديس، الملائكة تسبح الله عز وجل وتقدس الله سبحانه. التقديس بمعنى التطهير، التطهير. ولذلك يذكر العلماء في هذه الكلمة نقدس لك، قال جاء في القرآن قوله سبحانه: ادخل الأرض المقدسة، وقال عن نفسه أنه الملك القدوس سبحانه وتبارك وتعالى، وذكر الوادي المقدس طوى. هذه الكلمة تكررت بهذا المعنى، معنى المطهر. ادخل الأرض المقدسة، الأرض في بيت المقدس، بيت المقدس وبيت المقدس، البيت المقدس يعني المطهر الذي طهره الله سبحانه تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن يطهره من دنس الصهاينة اليهود المجرمين وأمثالهم، وأن يجعله للمسلمين هو وأرض الإسلام أن ترجع كما كان. قال الملك القدوس بمعنى الطاهر المطهر سبحانه تبارك وتعالى. وقال الوادي المقدس بالوادي المقدس طوى، أي الوادي اسمه طوى وقد قدسه الله أو الذي قدس مرتين. وسمي بيت المقدس بذلك لأنه المكان الذي طهره الله، وأيضا المكان الذي يتقدس فيه، يتقدس بمعنى يتطهر بالذهاب إليه. الذي يذهب إلى بيت المقدس ويصلي فيه دعا سليمان ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يعيده إلى أهله من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجى أن يكون ذلك الذي يذهب فيصلي في بيت المقدس أن يرجع وقد غفر الله عز وجل. فسمي بيت المقدس وبيت المقدس بمعنى أنه مطهر، وأنه يتطهر فيه الإنسان من ذنوبه بالصلاة فيه. هذا المقدس. وكلمة القدس تدل على ذلك، معنى الطهارة، القدس والقدس والقدس بمعنى التطهير أو الطهارة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. لا قدست يعني لا طهرت، كأنه دعاء عليها، على الأمة التي لا يقدر الضعيف أن يأخذ حقه فيها بأنها لا تطهر، دعاء عليها. أو إخبار في الحالتين أمر واقع، أن إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بسبب وصف معين فوجد في هذا الوصف استحق إجابة الدعوة، أو إخبار، فهذا أشد، أنه الأمة التي لا يأخذ الضعيف حقه فيها هذه أمة لا يطهرها الله، أي لا يقدسها. وواقع الناس الآن على ذلك، انظر للأمم التي يأخذ الضعيف حقه فيها الله عز وجل يقويها، يجعلها قوية وإن كانت أمة كافرة، وإن كانت أمة كافرة يقويها الله سبحانه وتعالى، يجعل لها هيبة، يجعل لها مكانة. تجد العدالة المفقودة في بلاد المسلمين موجودة في بلاد الكفار. المسلمون تركوا دينهم تركوا العدل الذي في كتاب الله سبحانه، جاملوا الكفار حتى أنهم مزقوا دينهم، وحتى أنهم حتى إنهم تبرأوا من دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحتى إن شيوخهم لا يكذبون وينافقون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فإذا بهم يبيحون ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا عندكم متعلق على المسجد كلام الفاتيكان عن الربا، عن البنوك، الفاتيكان أعلى هيئات النصارى، اقروها اقروها في الصحيفة ده ومعلق انهالكم عن مسجد تقروا فيها هذا الشيء. بيقولوا لهم في الغرب ان ينبغي على البنوك الغربية ان تأخذ المعاملات من الاسلام، ان تأخذ المعاملات من الدين الاسلامي، ان تبتعد عن الربا، ان هنا دين الاسلام دين الاخلاق في المعاملات. البنوك الاسلامية ما وقعتش، وقعت البنوك الربوية. انظر الفرق بين هؤلاء وبين من استحلوا الربا من شيوخ المسلمين، انظر الفرق. لما نزلت المصيبة يقولوا ايه شيوخ المسلمين في هذا الشيء، ابحنا الربا، تركنا المسلمين يتعاملون بالربا ويدخلون البورصة ويدخلوا في المقامرات لغاية ما ضيعوا اموالهم وقعدوا يبكوا عليها، واللي انتحر واللي تعمل، والكفار يقولون خذوا بالمعاملات الاسلامية انها مطهرة، انها فيها الاخلاق، لا يتعاملون بالربا. هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب جدا، اسمع هذا الحديث، رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الشيخ الألباني من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. يقول جابر: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، المهاجرون اللي كانوا في الحبشة يعني لما رجعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم في الكلام ويقول لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ إيه اللي شفتوا في أرض الحبشة من العجب؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم، عجوز يعني الصحابة اللي كانوا في الحبشة بيحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في الحبشة وفي يوم من الأيام امرأة عجوز راهبة من الراهبات بتوعهم شايلة فوق رأسها قلة ومشية في الطريق، عجوز وامرأة وشايلة شيلة، المفترض الشباب يساعدوها، المفترض حصل إيه؟ يقول: عشان تعرف ما أسباب الداء، ما هو الداء وما الدواء لهذا الداء، وليه البلاء بينزل بالناس. شوف هنا: مرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، يعني هي ماشية وفي ظهرها راح دفعها راح تسقط على ركبها وقعت القلة اتكسرت القلة. هنا فعل السفهاء، فعل السفهاء. إذا كان السفهاء في مكان لا يأخذ أهل الدين على أيديهم ضاع الناس، ضاع الناس، بلاد المسلمين ضيعة، استفيه بيعمل اللي هو عايزه، ولما تكلمه لك أنا حر وانت مالك، أنا حر. لما يمشي السفهاء في أرض في رمضان يجيبوا البومب، واحد ماشي روح ترميين البومبة تحت رجله يتفزع الرجل يضحكوا عليه، يضحكوا عليه. أمثال هؤلاء لا يقدسهم الله سبحانه. اسمع هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن، بيقول: المرأة لما وقعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. بكرة تشوف، بكرة تشوف يوم القيامة إذا جاء ربنا سبحانه وحكم بالعدل بين الخلق حتعرف أمري وأمرك غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صلوات الله وسلامه عليه، صدقت صدقت، ستعلم كيف ينتصف الله عز وجل للمظلوم من ظالمه حتى وإن كان كافرا. هذا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف كيف يطهر الله أمة، كأن الأمة، كأن البلد، كأن الدولة، كأن الشعب الذي لا يأخذ الإنسان حقه فيه، اللي يخاف الإنسان من الإنسان يقول لك أنصحه لي، لا يا عم أنا أخاف منه، أخاف من فلان ألا يعمل كذا، اللي السفهاء يعيثون في الأرض فسادة يفجعون الناس ويقفوا يشربوا المخدرات في نصف الطريق ويبيعوها ولا أحد يقدر على منعهم، هذه أمة نجسة، أمة نجسة لا تستحق أن يطهرها الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى يأخذ القوم على أيدي هؤلاء السفهاء. هذا الحديث يقول لي هذا الشيء. قال كيف يقدس؟ إزاي ينتظر أن يطهرهم الله؟ إذا كانوا في النجاسة كيف يطهرهم الله عز وجل؟ لا يستحقون، لا يستحقون. إذا كان ضعيفهم لا يعرف يأخذ الحق من قوي، إذا كان الضعيف يظلم. امرأة مثل هذه المرأة تمشي في الطريق واحد يدفعها يوقعها والباقي يضحكوا عليها، ما حدش انتصف لها ولا حد انتصر لها. هذا في بلاد الحبشة حصل، وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يحدث هذا في بلادنا؟ ما بتشوفش هذا الشيء وانت ماشي في الطريق؟ اللي عكسوا الفتاة، اللي يعملوا مش عارف، اللي اختطفوها من الشارع يزوا بها والناس تخاف تتكلم، اللي يسرق السلسلة من المرأة وهي ماشية والناس تخاف، أصل في إيده سكين، أصل في إيده سطور. أمة الناس سكتوا عن المنكرات وما لناش دخل بهذا الشيء. يتخطف به العيل الصغير اللي ماشي مع أبوه، واحد معه على موتوسيكل يخطفه يعمل، والناس يخافوا إنه إن حد يتدخل بشيء. أمة سكتوا عن المنكرات، أمة استباحوا وهتكوا الأعراض، يستحقون أن لا يقدسهم الله سبحانه، لا يطهرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث آخر رواه البيهقي من حديث أبي سفيان بن الحارث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متتعتع، وهو غير متتعتع. لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو على هذا الحال. لا تقدس هذه الأمة إلا الضعيف يفضل ضعيف فيها ما يعرفش يأخذ حقه، ويوم ما يروح للقوي يطلب حقه فيها يتعتع ويتلعس وما يعرفش يتكلم، خايف ألا ده يسجن، وخايف ألا ده يعمل فيه شيء. ويمكن كثير من الناس يتركون حقوقهم، وأمرنا لله ما نقدرش نقول لهذا حاجة، أصله وسطه، أصله ظهر، أصله كذا. مثل هذه الأمة اللي يصير الضعيف فيها لا يعرف يأخذ حقه من القوي لا تستحق أن يقدسها الله، هي أمة نجسة. حتى وإن زعموا أنهم على الإسلام الذي في دين الله عز وجل هو العدل، العدالة، فإذا ترك الناس العدل الذي جاء به الله سبحانه مشوا وراء الكفر، وراء النجاسة، وراء الظلم الذي يهوي بهم إلى النار والعياذ بالله. في رواية أخرى لهذا الحديث من حديث ابن مسعود عند الطبراني: إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه، لا يعطون الضعيف منهم حقه. يروح الإنسان الضعيف، يروح المرأة الأرملة، يروح اليتيم يطلب حقه، عايز المعاش بتاعه، عايز كذا، محدش يديله حاجة، ولا حد يعبر، ولا حد ينظر إليه، ولف وروح لنا بكرة وتعالى بعد بكرة. الغني والقوي يروح يرش المال بتاعه ويأخذ اللي هو عايزه، الفقير الغلبان ما يعرف، لا يراد الشاري حتة أرض عايز يبنيها العيال ويتجوز ويعمله، يروح يدوخ على الحي والمحافظة ويتعامل ولا يعرف يعمل حاجة. ويوم ما يبني له دور واحد تيجي إزالة الدهور، ويوم ما يبني عمارة 50 دور ولا حد يعمل له حاجة، مبنية ومولودة ولا شيء، له وسط وله ظهر وعنده فلان وعنده فلان. أمة نجسة، الأمة التي لا يعرف الضعيف أن يأخذ حقه فيها. يطبق القانون على الضعيف، أما الغني وأما القوي أما الوسطى ما فيه شيء. هنا هذه أمة لا تستحق أن تكون قوية، لا تستحق أن يعينها الله حتى تراجع عن السهى وحتى ترجع عن الظلم الذي هم فيه. يبقى هنا معنى التقديس بمعنى التطهير، هذا جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الملائكة تقول لله سبحانه: نحن نسبح بحمدك أي ننزهك، ونكثر من قول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك، بمعنى أننا لا ندعي عليك شيئا فيه شيء أو فيه نقص، ولا نقبل ذلك أن يكون. نقدس الله سبحانه، إذا بألفاظنا نسبح ونحمد ونقدس، فتحفظ الملائكة هذا الذي يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى من تسبيح كما ذكرنا قبل ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قد يكون من المعنى نسبح ونقدس بمعنى نصلي لك، وذكرنا ذلك قبل ذلك. قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله يعلم كل شيء. قال الملائكة ذلك: أعلم ما لا تعلمون، يعلم ما يكون من آدم ومن ذريته، كذلك أعلم ما يكون منكم أنتم، أنتم تسبحون وأنتم تحمدون، وفيكم من يفعل ذلك وفي قلبه ما سيجعله يكفر بعد ذلك وهو إبليس. قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى قل كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر لما جعله الله عز وجل خازن السماء وشرفه. كان إبليس يسبح وكان إبليس يحمد ورفعه الله سبحانه إلى السماء وهو كان من الجن وليس من الملائكة، ولكن بعبادته صار مع الملائكة. قال فاعتقد أن ذلك لمزية الله، اعتقد إبليس أن الله رفعه إلى السماء لأنه هو يستحق هذا الشيء، فاستخف الكفر والمعصية في جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهي لا تعلم ما في نفس إبليس، ما في نفسه من الكبر الذي علمه الله واستخرجه بأن خلق آدم، فظهر من إبليس الكفر وظهرت منه المعصية. قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لن يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء. فقال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، وبعد شوية حيقول لنا وعلم آدم الأسماء كلها حتى يري الملائكة شيئا عادلا من أنهم يجهلون ما لم يعلمهم الله عز وجل به، ولا يعرفون إلا ما عرفهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة، هنا قراءات في هذه الآية يعني قليلة القراءات فيها، إذ قال ربك للملائكة، هنا فيها الإدغام عند أبي عمرو عند يعقوب بخلفهما، وإذ قال ربك، وإذ قال قراءة الجمهور، وإذ قال ربك هنا ببيان اللام المفتوحة، هنا قال ربك قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام اللام في الراء هنا، فيقول وإذ قال ربك، هذا يعتبر الإدغام الكبير لهم، للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. للملائكة لو وقف عليها القراء هنا الكساء له في مثل ذلك في تاء التأنيث الأخيرة الإمالة، الإمالة فيقف عليه للملائكة هنا على بخلف فيها، وأيضا لحمزة مثل ذلك في وجه من الوجوه. فهنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض لقراءة ورش أو الأزرق عن ورش، وكذلك الأصبهاني في الأرض، في الأرض بالطريقين عن ورش، إني جاعل في الأرض خليفة، وخليفة نفس الحكاية إذا وقف عليها الكساء ووجه لحمزة قول خليفة. هنا هذه الإمالة تلاقي في لهجة الفلاحين، نقول هذا شيء مش فلاحين، هذه لهجة عند العرب كانت هذه اللهجة موضوعة، خليفة بالفتح خليفة بالإمالة فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. من يفسد فيها، فيها الإدغام بالغنة، وفيها أيضا عدم الإدغام لحمزة له وجه بذلك عند خلف عن حمزة، يقولون من يفسد فيها من غير الإدغام فيها أو من غير الغنة على الإدغام فيها، من يفسد فيها، وده وجه للدور عن الكساء أيضا في ذلك. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، ونحن نسبح بحمدك أيضا فيها نحن نسبح، نون وبعدها نون وفي إدغام كبير يسمونه عند أبي عمرو ويعقوب فيجوز عندهم، وإن كان القرطبي يقول إن هذا غير جائز، هذا يقصد لغة، ولكن القراءة هذا جائز في القراءة، والقراءة ما هي إلا مبنية على اللغة، ويعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذه القراءات، يبقى على ذلك لا تتحكم اللغة في مثل ذلك. فهنا فيها قراءة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا من إدغام الكبير أيضا فيها لأبي عمرو ويعقوب بخلفهم. ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم قراءة الجمهور على القصر وعلى المد للمفصل هنا، إني أعلم، إني أعلم، كذلك يقرأها إني أعلم ما لا تعلمون قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم ذكر بعد ذلك ما علمه آدم نذكره في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.